أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الانتماء لأمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. مقصد الحمد في بداية كل مجلس أن نكل الأمر إلى الله، وأن نفوض الأمر إلى الله، وأن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. فما حضورنا في المسجد للصلاة، وما بقاؤنا لسماع مجالس العلم والإيمان إلا بتوفيق من الله. الحمد في بداية كل مجلس مقصوده أن تعترف بين يدي الله أنك عبد، وأنك فقير، وأنك مسكين، وأنك جاهل، وأنك محتاج. المتكلم والمستمع كلنا بهذه الصفة بين يدي ربنا. فإذا جلسنا بنية الطالب الصادق، فالله تعالى يعطينا أنوار المجالس وأنوار العلم. فليس المقصود كما ذكرنا هذا مرارا، ليس المقصود من هذه السلسلة وغيرها السرد التاريخي، ليس المقصود أن نسرد الأحداث سردا تاريخيا، وأن نقص القصص بطريقة سردية تاريخية. ممكنك أن تذهب إلى أي مكتبة وأن تأتي بكتاب تاريخ، كتاب عمر الفاروق، وأن تسمع هذا أو أن تقرأ هذا قراءة، لكن مقصود هذا المجلس أن نتوقف مع المواقف الإيمانية التي تفيدنا في حياتنا. بلا أدنى شك أننا سنتعرف على التاريخ، بلا أدنى شك سنكون على وعي وإطلاع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بحيث نرفع عنا الجهل فيما لا يسع المسلم جهله. هنالك أمور من السيرة، هنالك أمور من التاريخ لا يسع المسلم أن يجهلها، ولا ينبغي له أن يجهلها، هي يعني أبجديات التاريخ، فهذه تمر عليها. ولكن الأهم من هذا هو بعض المواقف الإيمانية التي كانت عند أولئك الرجال، أولئك التلاميذ الأوائل، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين، كيف بلغوا هذا المقام، مقام الرضا، مقام القبولية. نحن ما جلسنا وما اجتمعنا إلا حتى يرضى الله عنا، ورضوان من الله أكبر. فلذلك لا بد من تصحيح المقصد وتحديد الوجهة حتى نعرف لما نجلس، وإن طلبنا من الله جل جلاله أن نطلب منه هذا الهدف حتى يحققه لنا ربنا جل جلاله. لذلك نقول الحمد لله، ثم نصلي ونسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب التعليم الحقيقي الذي خرج أعظم جيل وأرقى جيل في فترة قصيرة، استطاع أن يحول أناس في أجهل جاهلية وفي أعظم بعد عن الله، يأكلون لحوم بعضهم البعض، والقوي يأكله القوي يأكل الفقير والضعيف، والناس تأكل بعضها بعضا. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من غياهب الجهل إلى أعظم القامات. فها نحن بعد 1400 سنة نتغنى باسم الفاروق، نسمي أولادنا باسم عمر. أين كنت يا عمر؟ أين كنت يا عروة، يا زبير، يا سعد، يا سعيد؟ أين كنتم؟ أين صرتم بوقت قصير؟ منكم من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات كلها 21 سنة، ومنكم من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر، ولكن مع ذلك تحول وتغير. فها نحن نترضى عنكم ونسمع أخباركم، ونقيم السلاسل، ونفرغ من أوقاتنا الساعات لنستمع قصصكم، لأنكم تربيتم بين يدي أعظم مربي على وجه الأرض، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نبدأ مجالسنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أكرم الله جل جلاله، وانتهينا في سلسلة فتوحات الفاروق من فتوحات العراق وفارس، ثم بدأنا بفتوحات الشام، وانتهينا من فتوحات الشام في نفس الوقت الذي هيأ الله تعالى لأهلنا في الشام فتحا مبينا. ثم شرعنا في الأسبوع الماضي بفتوحات مصر. ومصر أيها الحبة في الله، كما ذكرنا في المجلس الماضي، من أعظم الدول من ناحية المساحة، وأعظم الدول من ناحية عدد السكان، وأعظم الدول من ناحية كذلك القدر. وتكلمنا عن قدرها وعظمتها وذكرها في القرآن، وذكرنا أن الله جل جلاله ذكرها في القرآن الكريم باسمها، باسم مصر، 4 مرات، وذكرها بأسماء أخرى في أكثر من موضع. وتكلمنا عن الأحاديث التي خص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مصر عن باقي البلاد، وأمر الناس إلى قيام الساعة أن يستوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الأمة ذمة وصهرا ورحما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن مصر فتحها مربوط باسم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عظماء، ألا وهو عمرو بن العاص. أحسنتم. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان قد ولي على فلسطين أصلا في زمن فتوحات الشام. عندما فتحت الشام ولى عمر رضي الله تعالى عنه عمرا على فلسطين، فكان عمرو رضي الله تعالى عنه صاحب دهاء وذكاء وحنكة وسياسة وبعد نظر، فكان يرى أن قرب مصر من فلسطين، هذا التقارب يشكل خطرا على فلسطين. لما؟ لأن فلول الدولة الرومية كلها اجتمع في مصر، وأهل مصر كانوا يدينون بدين الروم، يعني أهل مصر كانوا كلهم أقباط. طبعا من المفاهيم الخاطئة عند الناس في هذا الزمان أنك إذا قلت أقباط مصر يرتبط الذهن بالنصارى، وهذا خطأ، لأن أهل مصر كلهم أقباط، لكنهم أسلموا فدخلوا في الإسلام، فكان غالبيتهم من المسلمين، وظل منهم مجموعة على دين النصرانية، فلذلك ارتبط اسم الأقباط عند كثير من الناس بالنصارى، لكنه حقيقة أهل مصر كلهم أقباط. فكانوا يدينون بدين النصرانية، فكانوا يميلون لدولة الروم. مع ظلم الروم وبطش الروم، لا حنشوف كيف تفاعل أهل مصر معه، لكن عمرو بن العاص كان يلح على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بفتح مصر. وقلنا أنه حاول ذلك مرارا، وعمر بن الخطاب ماذا يفعل؟ يؤخر الأمر، لأنه يعلم أن أهل مصر فيها، أن مصر فيها عدد كبير من الناس. قلنا أن عدد أهل مصر في ذلك الزمان قديش كان؟ 6 مليون، ومساحتها كبيرة، 1,000,000 كيلومتر مربع. فأنت شو معك يا عمرو بن العاص؟ أنت كل اللي معك ما بيطلع 4,000، شو تخيل 4,000 فيطلع على 6 مليون؟ يا عمرو هد البال. وطبعا شدة عمرو بن العاص بإصراره على حب الجهاد في سبيل الله دفع عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن يكتب إلى عمرو، شو قلنا؟ رسالة. شو قال له في هذه الرسالة؟ لا، ما قال له ارجع. أيوة، طبعا عمر رضي الله تعالى عنه يعني يعلمنا الاستخارة، وتكلمنا عن الاستخارة الأسبوع الماضي في التفصيل، وهي أصل من أصول حياة المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يقدم على أمر بلا استخارة. أنا أستغرب ممن يقوم بقرارات في حياته كبيرة، زواج، شغل، عمل، تجارة، إنجاب، طلاق، كثير من الأمور اللي هي مفصلية في الحياة بغير استخارة. الذي لا يستخير هو منقطع عن الله، والذي يستخير تحت سقف الشرع، تحت سقف السنة. الذي يستخير كما قلت لكم سابقا كأنه، ولله المثل الأعلى، كأنه يتواصل مع الله مباشرة ويسأله هل من المناسب أن أقوم بهذا الأمر؟ ثم يأتيه الجواب من الله بالانشراح، بانشراح الصدر وتيسير الأمر، أو بانقباض الصدر وتعسير الأمر. فعمر بن العاص رضي الله عنه وصلت الرسالة كما ذكرنا، وعمر بن الخطاب كان يقول له إذا بتفتح الرسالة وكنت دخلت مصر بتكمل الدخول إلى مصر، وإذا بتفتح الرسالة ولسه مش داخل إلى مصر بترجع. وهذا دليل أن عمر بن الخطاب كان شو؟ تردد. مين أكثر واحد أثر على عمر رضي الله عنه؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان بالمجلس العسكري الأول، بالمجلس الاستشاري الأول عند عمر بن الخطاب. بس عمر بن الخطاب بعت لعمر بن العاص فوت على مصر، عثمان غضب قال له أنت ما فيك تبعت عمر بن العاص يفتح مصر ومعه 4000، نحن بين أيدينا كثير من الدول، الشام والعراق وفارس، فكيف تفتح مصر وهو معه 4000؟ فبعت له الرسالة، ووصلت الرسالة لعمر بن العاص، وكما ذكرنا ما رضي أن يفتحها، بس شافه جاي بعيد ومسافر قال له ما أنت الحقني، بس الحقني هلأ. فبدأ يدخل، سبحان الله، وهذا من الموافقات. طبعا عمرو بن العاص ما بيعرف، حتى نقول أنه في حدا بالمدينة سرب الخبر، بعت له رسالة واتساب لعمرو بن العاص دير بالك، وبعت لك عمر بن الخطاب، واحد بيقول لك فيها رجع، ما فيش يعني ما في شيء بالباب الأسباب بقول أنه في خبر تسرب لعمرو بن العاص. وأصلا إذا في خبر تسرب بده يبعت له واحد على الفرس مثله مثل الرسول، بده يوصل الاثنين مع بعض. فتح الرسالة وكان قد تجاوز رفح، دخل عمرو بن العاص رفح فصار قريبا من العريش، فإذا به يفتح رسالة عمر فيقرأ فيها من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، إذا صرت داخل على مصر كمل، إذا بعدك برا خليك برا. فكبر عمرو بن العاص. ليش كبر عمرو بن العاص؟ بسبب حرصه على الجهاد في سبيل الله. أنا وعم براجع وعم بحضر، فتفاجأت بعمر عمرو بن العاص. لا مش ابنه، عمره هو اسمه عمرو، واللي بعت له رسالة اسمه عمر، وأنا تفاجأت بعمر الاثنين. عمره يا إخواني ما يقارب 70 سنة. هل أنت بتقرأ وحرصه وكذا وقول له لعمر الخطاب لا وخليني فوت على مصر، بتقول لك هذا 20 30 40 يا سيدي، شو 70 سنة وما بده، ما بدوش يضل قاعد 70 سنة وهذه الحرص والهمة، فايت 4000، فايت 4000 على مصر. عجيبين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نستعيذ من عدة أمور. وحدة منا قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. نحن هلا بحكي بقوة لأنه في حدا بلش ينزلنا على النادي هلا، لازم يا إخواني هلا فيني أحكي وأنا مرتاح، لأنه قبل كنت أقول عيب شو بدي أحكي، لازم يكون في عنا رياضة يا شباب. بسط أنت مسلم، لابد يكون لكل مسلم منا هذا الأمر الذي النبي صلى الله عليه وسلم وصى به. الصحابة يا إخواني عندهم قوة روحية وقوة بدنية كمان، ما هو لو من جوا يعني كان كثير حابب ومندفع، بس جسمه ما بيسمح له. شو 70 سنة يا عبي، احنا بالثلاثينات وعبواب الأربعينات عم ناخد أدوية، وأدوية كان عمره بالسبعينات والثمانينات. والله يا إخواني فهذا أمر حقيقة أنا من المقصرين به، ولكن جميعا لابد أن يعني نقوم بهذا التوازن، توازن ما بين الروح والجسم. عندما تقدم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أول منطقة فتحها وصل على عيد الأضحى. فعمرو بن العاص كان مع همته، ولكنه كان رحيما بالناس، كان رحيما بالجنود معه، فذبح عنه وعن الجيش، لأنه يمكن البعض ما كان عنده قدرة يذبح. وعندما أراد أن ينتقل إلى المنطقة الثانية، فإذا بأحد أفراد الجيش يأتي إليه ويقول له يا عمرو فقدت جملي، في جمل معي فقدته، شكله رايح بالغلط مع الشباب ودبحينه، وين الجمل الليلي؟ فقال له عمرو رضي الله تعالى عنه فليحملك أحدهم، يعني اطلع مع حدا من إخوانك، وعندما نصل إلى المكان الآخر سأشتري لك جملين بدل الواحد اثنين. ثم قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه لا زلتم بخير ما دام أئمتكم يرحمونكم، فإذا لم يرحموكم هلكتم. الإمام من صفاته أن يكون رحيما بالناس. ثم بدأ بإكمال الفتوحات والغريب والعجيب، وقالوا أن هذا كان من خطة المقوقس الذي كان يحكم مصر، يريد أن يستقطب جيش المسلمين إلى داخل مصر. لما إلى داخل مصر؟ داخل مصر فيها التجمع الأكبر، لأنه قلنا مصر كبيرة وفيها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية عن يمين وعن يسار النيل، فلا يستطيع أن يخرج جيش الروم إلى أطراف مصر حتى لا يقاتل المسلمين في الصحراء، والمسلمون أبناء الجزيرة العربية متعودون على القتال في الصحراء، والصحراء القتال فيها منه سهل، شدة الحرارة وقلة المياه والغبار والأمراض، وأهل مصر لم يتعودوا على هذا النوع من القتال كأهل الجزيرة العربية. عم نحكي نحن بسنة 20 هجرية، يعني الفتوحات بدأت مع النبي عليه الصلاة والسلام ببداية الهجرة النبوية، 20 سنة هؤلاء الصحابة متمرنون على القتال والجهاد، انتقلوا من الجزيرة العربية إلى الشام إلى العراق الآن إلى مصر. فطلب مقوقس مصر أنه المناطق الحدودية في مصر فرغوها، خلي جيش المسلمين يتقدم وعددهم قليل، خليهم يتقدموا، فإذا تقدموا إلى الوسط طوقناهم وقتلناهم. فطبعا المناطق التي كان ينزل فيها ما كان فيها قتال شديد، لكن كان فيها ناس، فكان رضي الله تعالى عنه يقيم المساجد في كل منطقة ينزل فيها. وهنا بيتساءل البعض كيف كان، يعني كيف كان يوطد الإسلام عمرو بن العاص، كيف كان يقوي الإسلام عمرو بن العاص في هذه المناطق، وما مراده من إقامة المساجد طالما أنك تفتح بلادا أهلها على النصرانية. اللي بيقرأ في تاريخ فتوح مصر يجد أن أهل مصر كانوا متشوقين لدخول جيش المسلمين إليهم، منهم من يسلم ومنهم من يدفع الجزية، لأنهم كانوا يرون الظلم واقعا عليهم من دولة الروم. يعني إذا بده يدفعوا الجزية مثلا، الجزية شيء بسيط جدا، الجزية على فكرة قريبة من الزكاة، لكن بالمقابل حماية ورعاية وقيام بالعدل وإقامة الحدود وإعطاء الحقوق، وأي اثنين بيتخاصموا من أهل الذمة من غير المسلمين يذهبون إلى قاضي المسلمين ثم يحكموا بينهم. فقالوا حكم المسلمين بالنسبة لنا أفضل بكثير من حكم الروم. لذلك ستجد في من يقرأ في فتوحات مصر ستجد أن الكثير من أهل مصر كانوا هم من يسهلون دخول جيش المسلمين إلى مصر، وكانوا نصارى. ما استغربت عندما سمعت إحدى الأسيرات التي فرج عنها في هذه الأيام الماضية أنها كانت تقول، هني ما خرجوا لنا على الإعلام اللي أسلمت، هي كانت تقول أن واحدة من اللواتي كنا معنا أسيرة يهودية صهيونية مقاتلة مجندة، وما بيبعتوا من مكان على غزة حتى تروح أنت تفوت على القتال على غزة، يعني أنت صاحب عقيدة وأنت صاحب حقد على المسلمين وأنت صاحب تمرن وتمرس ودورات طويلة. قالت جاءتنا في مرة من المرات وأخبرتنا أنها أسلمت وبدأت تحدثنا عن الإسلام ووجهها قد تغير، وبدأت تقول هذه اليهودية بدأت تقوم بالطقوس التي يقوم بها المسلمون وهي أسيرة، وهؤلاء الذين يأسرونها يمكن قتلت أبوه أو قتلت أخاه أو ابنه أو بنته أو أمه أو جاره، طالعين بأفضل شكل وبأفضل صورة، وكما قال أحد المشايخ ممازحا طالعين نصحنين، تقول له ما شاء الله شيخ عم تراقب الأجسام، طالعين نصحنين النساء وشعرات 100% ومسرحات، وإنه فيش وقت يعني لا يزبطوا له شعراتهم وهني بالأنفاق وإلى غير ذلك من الأمور. ما هذه الرعاية؟ كانت تقول يود الواحد أن يفدينا بنفسه. يا رجل هذه كانت من شوية عم بتقاتلك، هذه كانت ماسكة مجهز سلاحها بدها تقاتلك. يود الواحد ممن يحمي الأسارة أن يفدينا بنفسه، والذي يقاتل هو صديقها، مجند معها بنفس الجيش يقاتل في الطائرة، هو يحميها حتى هو يموت وهي لا تموت. شو هذا واقع بحبه وغرامة شكله؟ شو ما شو رأيكم؟ لا لا، هذا ديننا، هذا ديننا باختصار، هذه أحكام شريعتنا، هكذا يأمرنا ديننا. لذلك قال أهل مصر سرا: يا أهل الإسلام تعالوا إلينا، فوت يا عمرو بن العاص، فوت إحنا معك، فوت أقيموا. فعمرو بن العاص عندما رأى هذا الإقبال فصار يقيم المساجد. لذلك أول من أقام المساجد في مصر هو عمرو بن العاص. المشهور الآن عند أهل مصر أن أكبر مسجد في مصر وأقدم مسجد في مصر شو هو؟ عمرو بن العاص. هو هذا صحيح، لكن في مصليات أقيمت قبل هذا المسجد كبير، لأنه هذا المسجد حمر عليه الآن، هذا أقيم في العاصمة في وسط مصر، لكن هنالك مصليات ابتداء من منطقة العريش دخولا إلى الإسكندرية، لأنه كانت العاصمة في ذلك الوقت الإسكندرية، ما كانت القاهرة. هنالك مصليات حتى البعض سماها أن أول مصلى أنشئ في مصر، وهو أول مسجد في الإسلام في مصر، سمي بمسجد سادات قريش، يعني كبار الصحابة من أهل مكة. وكأن الذي سمى هذا الاسم مش الجيش، وكأن الذي سمى هذا الاسم أهل مصر، سموهم بالسادات جمع سيد. دخل إلينا أهل قريش المسلمون من أهل مكة فنشروا الإسلام ففرحنا بهذا، فسموا المسجد باسمهم بسادات قريش. عندما شعر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بقربه من العاصمة، فعمر بن العاص متوكل متيقن مؤمن مفوض الأمر إلى الله، لكن كذلك يأخذ بالأسباب. فبعث رسالة إلى عمر بن الخطاب، تقريبا 1500 كيلو من مصر إلى المدينة، من مصر إلى المدينة ما يقارب 1500 كيلو. 1500 كيلو بدك تحسبها تقريبا تحتاج إلى شهر حتى يصل الرسول. فعمر بن العاص قبل الوصول تقريبا بفترة جيدة جاء بكاتب وكتب رسالة من عمر بن العاص قائد جيش المسلمين في مصر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني أطلب منك المدد، فإني قادم على وسط مصر. طبعا بالرسالة بين له الفتوحات، وبدأت فتوحات مصر وفتح الله علينا حدود مصر، وإني قادم إلى داخل مصر وفيها تجمع الروم وفيها المقوقس، وسنصل إلى قلعة معروف القلعة في مصر حتى الآن ما زال فيها شيء من أثارها، اسمها قلعة نابليون. وصلت الرسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قرأ الرسالة، لم يتفاعل مع الأمر تفاعلا سلبيا، يعني أنا ما كنت أقول لك أنه بلاها وأنت أصرت علي، خلص كمل لحالك، حبيت تكمل لحالك كمل، ما حبيت ارجع. أعوذ بالله أن يفعل هذا عمر. عمر رضي الله عنه يغار على كل مسلم. اختار عمر رضي الله تعالى عنه 4000، واختار رضي الله عنه 4، ثم جاء بالرسالة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمر بن العاص، أرسلت لك 8000، 4400 كل واحد منهم 1000. انتبه، عمر ما عم ببالغ، عمر بده يحاسبه بس يرجع من مصر بأنه كان معك 12000. الدليل عمر مش عم ببالغ. تقول الرواية، كتب في الرسالة: ولن يغلب 12000 من قلة. هذا حديث قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب 12000 من قلة. شو يعني؟ عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعدد إذا في 12000 وحصلوا الصفات المطلوبة من اليقين والإيمان والتوكل والصدق والإحسان والسمع والطاعة والاجتماعية والشورى وحسن الأخذ بالأسباب لو أوقفتهم أمام الملايين لن يغلبوا. حديث صحيح. فعمر عارف شو عم يعمل، بدأ في مصر، مصر فيها 6 مليون، إذا هزم المسلمون في مصر بدأ تروح بعد شو الشام، وإذا رحت الشام حتروح العراق، وإذا رحت الشام والعراق واصلين لعنا على المدينة راح الإسلام. انتبه، عمر استراتيجي سياسي بعد نظر. فقال له يا عمر أرسلت لك 4400 رجال كل رجل بألف، ولن يغلب 12000 من قلة، جهز حالك بس ترجع محاسبك أنه كان معك 12000. الآن السؤال، من هم الأربعة؟ لا، قعقع مش معهم. قعقع هو رجل بألف ومر معنا كتير من فتوحات من فتوحات الصديق. قعقع بلش من زمن الصديق، أول ما مذكرين حروب الردة أرسله أبو بكر، وبأغلب معارك والقادسية وكل المعارك كان فيها القعقع. لكن هالمرة القعقع كان بعيد، لا حتى خالد ما كان معهم، كان بعده. الرجل الأول ولا علي رضي الله عنه، الرجل الأول وهو أحد المبشرين بالجنة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم، والمبشرون بالجنة هم 10، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث بالجنة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم خاص وبلقب خاص، وهذا اللقب ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، قال جل جلاله: إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري. من هو الحواري في اللغة؟ الحواري هو المناصر المستعد، المناصر دائم الاستعداد. إن لكل نبي حواري، وإن أحسنت، مين قال سنت يا بوجي؟ وإن الزبير حواري، نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. الزبير بن العوام هو الحواري من هذه الأمة. سامحوني ها، بدي هلا شوف، تخيل الزبير بن العوام 10 مبشرين بالجنة، شوف المقام، ولا واحد منكم عرف اسمه. مش أقصد أنتم، هذا حال المسلمين، إحنا بعاد، نحن في بعد عن معرفة حقيقة الصحابة رضي الله عنهم، نعرف أسماءهم، لكن الارتباط بهذه الصفات تحتاج منا، ما مقصود هذا الكلام؟ أن نكثر من هذه المجالس، أن نكثر من سماع أخبارهم، أن نعلمهم لأبنائنا وأولادنا وعوائلنا. الزبير بن العوام كان سبب دخوله في الإسلام مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني الزبير بن العوام من الأوائل، الزبير بن العوام من أوائل من دخل في الإسلام. ثاني يوم ثالث يوم كان الزبير بن العوام داخل في الإسلام، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كل الفترة المكية، بعدين كل الفترة المدنية كان شهدها. هلأ ليش اختاروا عمر رضي الله عنه؟ الزبير بن العوام كمان لديش عمره 58 سنة، عبواب 60، آخر معركة قاتل فيها بالقادسية كان، باليرموك، بعدين بالشام، بعدين صار له شي 5 سنين قاعد. هلأ بفتوحات الشام خلصت الشام صح، ضل في منا طرابلس، بس مش هيك قلنا؟ هلأ حدود الشام مع شو قلنا آخر من بعد طرابلس، بعد وادي خالد عنا، وبعد حمص، وبعد حلب، بعدين شوفي فوق تركيا. حدود بلاد الشام مع تركيا كانت منطقة اسمها منطقة ثغور. شو اللي منطقة ثغور؟ يعني دائما في مناوشات، دائما في جهاد وقتال عند حدود أنطاكيا. فهذا هذه المنطقة اسمها ثغر. فالزبير بن العوام إجا عند سيدنا عمر، قال يا عمر أتأذن لي في الجهاد؟ قال إلى أين يا زبير؟ وين أنت معنا بتدلك بالمجلس الخاص؟ قال يا عمر إني مللت الجلوس، هسه صار لي فترة مش بتحرك في سبيل الله. يا الله يا الله، تصير عندنا هذه الهمة؟ يجي الحبيب يقول شيخ امتى وقت، امتى موعد خروجنا الشهري، امتى بدنا عندنا اعتكاف، تأخرت الآن الله يرحمنا حالتنا، بدك تقعد تعمل مذاكرات وبيانات واتصالات وين فلان، تعالوا عندنا اعتكاف، لا يترغب، وهات يترغب. الزبير بن العوام يقول له يا عمر، يا عمر تأخرت عن الجهاد، إيش بدك يا زبير؟ قال أرسلني إلى ثغر من ثغور المسلمين، ابعتني على الحدود، ابعتني فوق على الشام مع تركيا. شو قال له عمر؟ قال يا زبير هل لك أفضل من هذا؟ قال له ما الأمر؟ قال هل لك بإمارة مصر؟ قال ما لي وللإمارة. يعني الزبير عم بيقول له شو رأيك بدك تروح الجهاد، أنا معك، بس شو رأيك ابعتك على مصر، في جهاد هناك، وأنا ببعت رسالة معك بقول له لعمرو بن العاص بتتنازل وبتحط الزبير محلك، لأنه يا عمرو بن العاص ما احترمنا لك، صح أنت رجل فهمان وأستاذ ومعلم وفتحت أنت مصر، بس بوجود الزبير ما بتكون أنت الأمير. فقال الزبير ما لي وللإمارة؟ قال أذهب فيها من عوام المسلمين، مستعد بس بلا الإمارة. قال أذهب من عوام المسلمين أقاتل معهم، فإن وجدت عمرا قد فتح مصر، لأنه في بدأ شهر لأوصل، إن وجدت عمر قد فتح مصر أرجع للثغور إلى بلاد الشام، وإن وجدته لم يفتح مصرا قاتلت تحت إمرته. شاشة التربية تكون معنا الآن. كمان جهاد وكرسي حلوة نيحة كمان، لكن نكون أمير والله شو يا إخوان الإمارة؟ يا أخوي كل شيء بموت بالإنسان، ممكن يضعف عندك شوي شوي إلا موضوع الإمارة، كل ما تقدم الإنسان بالعمر كل ما حب التمسك والبنصب. دكتور راغب السرجاني بيقول، دكتور راغب السرجاني أنصحكم بسماعي التاريخ منه، عنده موقع اسمه قصة الإسلام أو إسلام ستوري، أنصحكم بسماعي التاريخ منه. يقول كتبت ملخص التاريخ فوجدت أن القاسم المشترك في سقوط الحضارات والدول هو حب المناصب والتمسك بالإمارة. بيقول ومررت على دول فيها من الأعمال والإيمان والصلاح ما فيها إلا أن حب الإمارة أسقطها. وإذا هذا الموضوع اقرأوا شو صار بالدولة العثمانية، اقرأوا كيف قتل الأب ولداه، اقرأوا كيف قتل أحد من حكم في الدولة العثمانية، قتل 19 أخا له، هني بس 20، يعني هو عنده هني 20 الأولاد، هو 19، قتل 19 حتى لا يظن أحدا من إخوانه أن يأخذ منه الإمارة. لا، عندما تقدم بهم الحال قليلا فصار الواحد أول قرار يفعله عندما يتنصب الإمارة أنه يعزل إخوانه في قصر، خذ ما شئت من طعام وشراب ونساء وكساء وغير ذلك، لكن لا تسمع شيء عن الإمارة، فإذا مت يختاروا منكم واحدا ثم يأتوا به إلى الإمارة. هذا موضوع الكلام فيه طول، ابتداء من الدولة من بعد الخلافة الإسلامية، ابتداء من أول فتنة تتعلق بهذا التي هي فتنة الحسين رضي الله تعالى عنه مع يزيد بن معاوية، حتى هذا الزمن، حتى الآن أعظم مصائب الخلافات، شوف الخلافات بين وين بدون لك، يعني بدون ما نتكلم أمثلة، الأمثلة كثيرة أنتم تعرفوها، لكن موضوع الإمارة والمنصب والكرسي هو أعظم مصيبة. فقال له الزبير بن العوام مستعد بس معش تجيب لي سيرة الإمارة، بروح بروحها مصر بس بلاها بلاها الإمارة. فوافق عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا كان من السابقين، شهد المشاهد كلها، وكان متجردا عن نفسه، وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول واحد، هذا بديش بألف. ثاني واحد مين يا إخواني؟ الرجل الثاني الذي أرسله عمر رضي الله تعالى عنه، المقداد بن عمرو، وكان يقال له المقداد بن أسود، من الأسود، لأنه ممكن تعم تراجعوا أو تقرأوا المقداد بن أسود نسبة لرجل تبناه في أول عمره اسمه الأسود، لكن اسمه الحقيقي المقداد بن عمرو. من المقداد بن عمرو؟ المقداد بن عمرو من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد. اثنين، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، إذا مذكرين بسلسلة فتوحات النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عن بدر، وتكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في بدر وبدأ يشاورهم، شو رأيكم تغير العير؟ أبو سفيان سحب القافلة وأجا جيش من مكة، من قاتل ولا من مقاتل؟ فأم أبو بكر قال له مستعدين، أما النبي قال له طيب يعني غيرك مين؟ عمر قال مستعدين. قال غيرك مين؟ تقول الرواية حتى قام المقداد بن عمرو. حتى تعرفوا شو يعني رجل بألف. شو يعني رجل بألف يا إخواني؟ الرجل بألف الهمة التي عنده والاستعدادية التي عنده يقوم بصيحة واحدة يحرك معه ألف. في ناس هكذا بحركة واحدة يتحرك معه ألف، لو لم يتحرك لم يتحرك معه الألف. قام المقداد بن عمرو قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله الكلمة المشهورة لحفظنا هو القائل المقداد بن عمرو الذي قالها، لو خط بنا برك الغماد لخضناها معك. هذه الكلمة عندما قالها المقداد بن عمرو شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وتيقن بنزول النصر واستبشر. وهذا الكلام الذي قاله المقداد هو الذي أنشأ الهمة عند كل الصحابة. مذكرين إذا مذكرين مثلا على سبيل المثال مؤتة قائد الجيش سيدنا زيد عمل شورى، شو رأيكم صار عدد الروم 200,000 ونحن عددنا قليل شو بنعمل؟ مين اللي قام تكلم؟ ثالث واحد عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة قام قال يا أيها المسلمون بما تتشاورون، وهل خرجنا إلا للجهاد في سبيل الله؟ وهل خرجنا إلا للجهاد؟ وهل خرجنا إلا لإحدى الحسنيين، النصر إما الشهادة؟ قال فاستعد كل الجيش. عرفت يعني واحد بألف؟ أحيانا كلمة رجل، كلمة رجل تؤثر بالآلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ صلى الله عليه وسلم يخبرهم بمواقع الجيش. فالمقداد بن عمرو واحد من هؤلاء الأربعة. الرجل الثالث هو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة، المقداد بن عمرو من أهل مكة، والزبير بن العوام من أهل مكة، وعبادة بن الصامت من أهل المدينة، لكن من أوائل من أسلم في المدينة. شوف بدي نطلع القاسم المشترك بين هؤلاء الثلاثة، هلا خليه الأربعة، الرابع لأنه له كلام خاص. القاسم المشترك بين الزبير بن عوام وبين المقداد بن عمرو وبين عبادة بن الصامت، شو القاسم المشترك؟ أوائل. احرص أيها الحبيب، احرص أن تكون من الأوائل، احرص أن لا يسبقك إلى الله أحد. مين بيجيب لي آية بتدل على هذا الكلام؟ قرأت الآن أنا في صلاة المغرب، حسنتم، شوف ما أجمل المركز بصلاة المغرب. قرأنا في سورة الواقعة والسابقون السابقون، الله قال أولئك المقربون. من أجمل ما يعني سبحان الله في هذا الباب قاله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام البخاري. أبو الدرداء كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام بحدثنا الخبر. أبو بكر وعمر مرة اختلفوا بين بعضهم، زعلوا بعضهم يعني. فأبو بكر رضي الله عنه هو اللي زعل عمر، هالمرة هو اللي زعله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مشي زي أمن من المجلس، ضايق من أبو بكر أمن مشي على البيت. فأبو بكر هو الصحابي عشان بس تعرفوا من الصحابي دغري براجع نفسه. أما أبو بكر سأله يا عمر، يا عمر سامحني، يا عمر سامحني. عمر يعني عنده شخصيته الخاصة. فعمر طاب رأسه بالأرض ورايح البيت، ما كان يسمع منه. وصل عمر على البيت، فتح الباب، دخل الباب، سكر الباب وجاء أبو بكر. راجع سيدنا أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد عم يروي الحديث أبو هريرة، أبو الدرداء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شايف أبو بكر جاي من بعيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عنده كما ذكرنا بسلسلة أبو بكر، رسول الله أبو بكر عنده شيء مختلف كليا، يعني شيء كليا غير، يعني مشيته بيفهمه، وجهه بيفهمه، حركاته بيفهمه، كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة لأبي الدرداء قال فأما صاحبكم فقد غامر. جاي أبو بكر الرواية بتقول قد ما هو مستعجل ومعصب ومشمر عبايته مبين ركبته، قد ما مشمر عبايته وهو ماشي مستعجل ومتضايق بين ركبته. فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، شكله عامل مشكل مع حدا متضايق، تعال نشوف أبو بكر. فجلس أبو بكر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم ما بك يا أبو بكر؟ فقال يا رسول الله إني قد تلحيت مع عمر، صار شيء بينه وبينه. قال ثم تبعته أستسمح منه وأطلب منه يعني العفو، فلم يرضى بذلك حتى وصلت إلى بيته وأغلق الباب فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مشى أبو بكر، بعد قليل عاد عمر فشافوا أبو بكر فرجع المجلس، اثنين سريعين التراجع المراجعة، أبو بكر أخطأ مع عمر فمباشرة راجع نفسه لحقه وقال له سامحني، عمر سكر الباب بوجهه مباشرة راجع نفسه ورجع عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجع أم لا أبو بكر قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بيعرف إديش النبي بيحب أبو بكر، بيعرف إديش بيحبه، فجلس عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب، مغضب مش من أبي بكر، مغضب من عمر، فصار صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عمر بشدة، وأبو بكر يتكلم مع رسول الله يقول له يا رسول الله والله إني كنت أظلم، يعني أنا اللي أنا حق علي، ما تعيط عليه، ما تحكي معه، أنا اللي بلشت معه المشكل، أنا اللي اتخلقت معه، لأنه أبو بكر يعلم كم رسول الله يحبه، وأبو بكر لا يريد من عمر أن يحزن منه لأنه أخبر رسول الله، فهموا الصورة كيف؟ فأبو بكر سيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر يا رسول الله أنا أظلم، يعني والله أنا اللي مزعله، خلاص تركه لعمر ما تحكي معه شيء. شاهد أنا ليش ذكرت القصة، شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني عندما بدأت بالدعوة إلى الله كذبتم وصدقني أبو بكر. أنت وين كنت؟ أنت يا عمر وكل اللي معك، أول واحد جيت بدأت بالدعوة لله هو صدقني، وبعدين أنت جيتوا، فممكن تتركوا لي يا أبو بكر؟ هذا ما اسمه مقامه السبق، مقام السبق الذي حظي به أبو بكر رضي عنه لم يحظ به أحد من الصحابة. لذلك في ذكر الإسراء والمعراج اللي احنا الآن فيها، طلعنا من رجب الآن احنا بشعبان، عندما جاءوا يا أبو بكر وقالوا سمعت ماذا قال صاحبك؟ قالوا ايش قال؟ قال أسري به آل إلى الأقصى بنفس الليل، بعدين شو آل من الأقصى إلى السبع سماوات؟ لا قالوا رجعنا بنفس الليل. شو رأيك أبو بكر؟ هن ناظرين منه يقول لهم أنه والله مش عارف كيف يقول. قالوا أبو بكر هكذا قال؟ قال إذا كان قالها فقد صدق. قالوا له قد صدق؟ قال أصدقه في أعظم من هذا، أصدقه في خبر السماء أنه ينزل عليه الوحي، أفلا أصدقه بخبر الأرض؟ فمقام السبق، شو يا أخواني مقام السبق؟ ما تنطر الكل يمشي بعدين تلحقهم. الملتزمين قسمين، عم بتكلم الآن مش مع، سامحوني اللي بالطريق، مع أبناء المساجد، في ناس بده يدلوا آخر واحد وفي ناس أول واحد. شوف الصفة الثانية المشتركة بين هؤلاء الثلاثة، قال وشهدوا المشاهد كلها مع رسول الله، يعني اللي بيراجع من بدر إلى تبوك ولا واحد يتخلف منه الزبير ولا المقداد بن عمرو ولا عبادة بن الصامت، عشان تعرف بس مين يعني رجل بألف، مين يعني الواحد بألف، ما صفتهم؟ أول صفة عندهم مقام السبق، عنده استعداد. الصفة الثانية يشاهد المشاهد كلها مع رسول الله، ما بيتغيب. شوف أنا من أجمل الآيات في هذا الباب أواخر سورة النور، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالآية، يقول جل جلاله إن الذين يستأذنونك، قال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يفارقوه، خلاص انت بنيت علينا شيء لخدمة الدين مستحيل ننسحب، ولولا ضيق الوقت بس راجعوا، بس فقط راجعوا قصة كعب ابن مالك في تبوك، بس أظن حكينا عنه الأسبوع الماضي، بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع أولئك الذين ينسحبوا من دون إذن. كيف انسحبت يا كعب ابن مالك من تبوك من دون إذن؟ 50 يوم ممنوع حدا يتكلم معه، وآخر 10 أيام مرتك ممنوع تتكلم معك. فإذا الصفة الأولى المشتركة بين الزبير وبين المقداد وبين عبادة بن الصامت شو هي؟ الصدق. الصفة الثانية حضور كل المشاهد. الصفة الثالثة أنهم لا يحبون الإمارة، عشان تعرف مين هو اللي واحد بألف. الصفة الثالثة لا يحبون الإمارة. عبادة بن الصامت لا يحب الإمارة، اختلف مرة مع معاوية وكان في حمص، فترك معاوية وجاء إلى عمر فقال له عمر ارجع بأمرك محل معاوية. قال لا لا لا، ما بدي إمارة لا. قال ارجع وأنا أرسل إلى معاوية لا يتدخل فيك، فلا خير في أرض لست أنت فيها يا عبادة. هذا عبادة بن الصامت، وهذا الزبير بن العوام، وهذا ثالث مين؟ المقداد بن عمرو. الآن السؤال، من هو الرابع الذي كان بمقام الألف وهو ليس من السابقين الأولين، لم يكن من الأوائل بل كان الرابعا في الجيش الذي أرسله عمر إلى عمرو بن العاص في فتح مصر، حتى يعلم الشباب الذين تابوا جديدا، لأنه اللي بيسمع أنه أنا لازم أكون من السابقين يعني غير سبقني، لا، حتى تعلم أن الذين تابوا جديدا قد يسبقوا من بدأ أولا. فالرابع من هؤلاء الأربعة واحد من الذين لم يكونوا من الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واحد بألف. إن مد الله في أعمالنا نبين قصته وخبره وخبر الجيش الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.